لواجبات السلمية هون. ويصح لي مثال يحلق اللحية ونغير زي الإسلامي نبقى في دولة الإسلام. نبقى في دولة الإسلام عندي جزء بهذا أو نذهب بدولة الكفر يعني أولى يعني. إذا كنت في دولة الكفر مع الأسف تتمكن من القيام بالأحكام الشرعية أكثر من دولة الإسلام، فنقول هناك كما سبق أيضا حنانيك بعض الشر أوى من بعض. لعلي أجبتك، ما يكون بس السؤال من النوعية لأنه ها يعني الشيخ ناقد عني الشيخ عندنا تتابع الموضوع. أخلان الأخ الشيخ عنده سؤال بلكي يعني يا شيخ، أنا في مكة من سنة مضت كنت يعني كنت ساكن في الحرم المكي في مكة ورأيت فيما يرى النايم يعني كان عندي مرض يعني مستمر معي، كل ما أخذ دواء يعني لا ينفع معي ذلك الدواء، أخذ دواء يعني من هناك في جنب الحرم وضعته في الدار وقلت هذا مثل باقي الدواء الأول يعني ما يفيد. نمت في الليل يعني رأيت في سفينة وقلت لي يا مفتاح حديث مفتاح شري يا مفتاح عليك به، واستعملته في الصباح الحمد لله بعد يومين وثلاثة كان الشفاء. عالج نفسه بعدة ما نجح بعدين كيف نجح فجاءه دواء ورماه في البيت فإذا به يراك في سفينة يقول لي يا فلان عليك هذا الدواء حتى أخذ دواء وشعوا فيه فكرامة منكم كل سنين. أنا ما أنا ما لي علاقة لعله هذا هو الدواء ان شاء الله. نعم شيخ ربحنا في جلسه زمان معك الحمد لله ربنا يطول عمرك. ايش تشرب باقي الشاي شيخ؟ اسمع يا زلمه انت فيش شيخنا في سؤال خاص شيخنا. انا مو ها؟ نعم سؤال يا شيخ